إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا بفضل الله وحده من عقيدة الإمام الأوزاعي رحمه الله في محاضرتين، وها نحن إن شاء الله اليوم نلج في إمام آخر من أئمة السلف الصالح، وهو الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله. سفيان ابن سعيد الثوري، وإذا أطلق فإنما يسمى بسفيان الثوري، ولد في القرن الأول. تلاحظ أيضا أن الأوزاعي كان معه كما ذكرنا ذلك في كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله، فهو أيضا ولد سنة 97 في القرن الأول، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وشك الراوي في الرابعة. وفصلنا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، وهذا العام هل يشمل عموم أم هو عام يراد به خاص؟ وذكرنا أن هذا عام يراد به خاص، أي خير الناس قرني الصحابة، ثم من تبع الصحابة على منهاجهم هم، لأن هذه القرون ظهرت فيها بدعة، ظهر فيها الخوارج، ظهر فيهم القدرية، وظهرت فيهم الشيعة، واضح؟ فهذا عام خير الناس عام يراد به خاص. الإمام سفيان الثوري رحمه الله ولد عام 97. قال عنه شعبة: وكذا سفيان بن عيينة، وكذا أبو عاصم النبيل، ويحيى بن معين. انظر، شعبة بن عيينة، أبو عاصم، يحيى بن معين وغيرهم، قالوا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك عبد الله ابن المبارك قال: كتبت عن 1100 شيخ. انظر، إذا عبد الله المبارك له كم شيخ؟ 1100 شيخ. قال: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. إذن فضل سفيان عن 1100 شيخ، الذي يحدث بهذا عبد الله ابن المبارك. وكذا أيوب السختياني قال: ما لقيت كوفيا أفضل من سفيان، لأن سفيان كان كوفي. وسمعت يونس ابن عبيد يقول: ما رأيت أفضل منه، أي سفيان. وكذا قال: رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم، أي النخعي. قال: رأيت عطاء، أي ابن أبي رباح. وكذا مجاهد، أي تلميذ ابن عباس، رأى كل هذا. وتقول هذا، قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. يعني هو يقول له: ما رأيت أفضل منه. قال: أنت رأيت سعيد بن جبير، ورأيت عطاء بن أبي رباح، ورأيت مجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس، واضح؟ وأيوب إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود، قال: رأيت هؤلاء وتقول هذا؟ قال: نعم، ما أقول لك. وقد كان سفيان يقول الذهبي رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم. وهذه النفس اللوامة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، ابن القيم قال، وهذا قد فصلنا فيه، قال بأن النفس يخطئ من يقول بأن هناك ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة. قال بل هي نفس واحدة ولكن بثلاثة أحوال: نفس مطمئنة أي تطمئن إلى الطاعة، ونفس اللوامة. ورجح ابن القيم أنها سميت لوامة لأنها لا تخاف في الله لومة لائم. وقيل لسفيان، احنا ان شاء الله يعني بالطبع لن نلج في ترجمة سفيان، انما هذه نبذة بسيطة فقط، واضح مختصرة من هو سفيان الثوري. وقيل لسفيان: الى متى تطلب الحديث؟ قال: واي خير انا فيه خير من الحديث فاصير اليه، ان الحديث خير علوم الدنيا. رجل يقول له: الى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير إن لم أطلبه؟ يعني مثلا أي خير في غيرك في غير هذا المجلس؟ نحن إن انتهينا من هذا المجلس إلى متى تخرج؟ إلى من تخرج؟ إلى الدنيا، واضح؟ إن انتهينا من هذه المحاضرة أنت ستخرج إلى من؟ إلى الدنيا، ستخرج إلى الناس، واضح؟ أما أنت هنا ففي خير، الخير كله. فسفيان بيقول له: أي خير في غير الحديث؟ كذلك أي خير في طلب العلم إن لم أصبر عليه، واضح؟ وقال أيضا الذهبي ساق بسنده عن رجل قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان سفيان الثوري إذا قيل له، انتبه لهذا، إذا قيل له إنه رؤية في المنام يقول: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. إذا قيل لسفيان: أنا رأيتك اليوم في منام، وهذا المنام خير وكذا وكذا وأنت على خير، فكان سفيان لا يفرح بهذا. يعني نحن إذا قيل لنا اليوم، إذا قيل لك مثلا: أنا رأيتك بالأمس وأنت ما شاء الله وجهك منير، تقرأ القرآن، قبرك منير، رأيتك في رؤيا وأنت تدخل الجنة، رأيتك في رؤيا وأنت كذا، ماذا ستقول؟ ستفرح، واضح؟ وربما تعجب بهذا. سفيان إذا قيل له هذا يقول: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات، هذا منام ولا أدري على أي شيء أموت. وهذه الكلمة قالها أيضا الإمام أحمد رحمه الله، قالها في مسائل ابن هانئ لأحمد، قيل لأحمد: إني رأيتك في الجنة البارحة في المنام، وإن شفتك في المنام وتدخل الجنة، قال: أنا أعرف بنفسي منك. انظر، قال له: أنا أعرف بنفسي منك. لعل أحدنا يعجب بهذا، لكن الإمام أحمد يقول: أنا أعرف بنفسي. لماذا؟ لأن أحمد لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، واضح؟ هذا حال السلف، أما نحن ففي عجب والعياذ بالله. إذا حفظنا شيء، إذا قرأنا شيء، إذا تعلمنا شيء، يكون فينا عجب والعياذ بالله. أما السلف كانوا على خلاف ذلك، وهذا الفرق بينهم وبيننا. انظر، إذا قيل له هذا الكلام يقول: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات، واضح؟ وقيل لبعضهم: إني رأيتك البارحة في الجنة، قال: لعله شيطانك. قال له: هذا لعله شيطانك، حتى لا يعجب بهذا. لماذا قال هذا الكلام؟ يقولون هذا الكلام لأنهم لا يعرفون على أي شيء سيموتون، لذلك هذا هو الخوف من الله عز وجل. يعني انظر، يعملون ويدأبون وعلى السنة ويخافون، ونحن لا نعمل ونأمن، هذا هو الفارق بيننا وبينهم. هم يعملون ويخافون، ونحن لا نعمل ونحن في أمن وأمان. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقال سفيان: أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. وقال الحاكم: سمعت أبا الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هارون بن زياد المصيصي سمعت الفريابي سمعت سفيان ورجل الفريابي شيخ البخاري قال: سمعت سفيان ورجل يسأله عمن يشتم أبا بكر. سئل سفيان عن رجل يشتم أبا بكر، قال: هو كافر بالله العظيم. قال: هو كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأن الإمام أحمد والإمام مالك سئل عن هذا، قال: هذا يكذب بالقرآن، فإن الله عز وجل سمى أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذن الله عز وجل بين وأثنى على أبي بكر أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال: هو كافر بالله العظيم. وكان، انتبه، سفيان من الكوفة، وكان التشيع قد ظهر في الكوفة. واضح؟ فهو يبين ويشتد في هذه المسألة. قال: نصلي عليه؟ قال: لا ولا كرامة. الرجل يشتم أبا بكر، قال: هو كافر بالله العظيم. والإمام مالك بين مذهب مالك في هذا، أن من شتم الصحابة واغتاظ منهم يكون كافرا أيضا، واحتج بقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال: فمن اغتاظ من الصحابة لا يغتاظ منهم إلا كافر. وهذا مذهب الإمام مالك. سئل الإمام أحمد، وهذا مذهب أيضا أحمد، عمن يشتم الصحابة، قال: لا أراه على الإسلام. وهذا في السنة للخلال، قال: ما أراه على الإسلام. وبعض أهل العلم يفصل، يعني هذا مختصر كلام أهل العلم، بعض أهل العلم يفصل يقول: إذا اتهمهم جميعا بالكذب فهذا كافر، لأنه يقدح في القرآن والسنة، لأنه ما بلغنا القرآن إلا الصحابة، وهذا أيضا مكذب للقرآن، فإن الله عز وجل قد ترضى عنهم. واضح الكلام؟ فقال سفيان: سئل عمن يشتم أبا بكر، قال: هو كافر بالله العظيم. قال: نصلي عليه؟ قال: لا ولا كرامة. حتى أنه سفيان لشدة التشيع الذي كان في الكوفة سيبين حينما يسأله شعيب في عقيدته عن السنة، فقال: تقدمة أبا بكر وعمر، أن تقدم أبا بكر وعمر. ومعلوم أنه ليست السنة كلها هكذا. واضح؟ إنما بين أهم شيء في وقته، وهذا من فقه رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله. قال: فزاحمه الناس حتى حالوا بيني وبينه، يعني السائر الذي يسأل سفيان حال بيني وبينه الناس من كثرة سؤال سفيان. فقلت للذي قريبا منه: ما قال؟ قلنا: هو يقول لا إله إلا الله، ما نصنع به؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره. هذا عن الرجل الذي سب أبا بكر، يعني سفيان حينما سئل عن من يسب أبا بكر قال: هو كافر بالله العظيم. فقال الرجل الذي يسأله حال الناس بينه وبين سفيان، فأحب أن يسأل يعني ماذا يقول سفيان بعد ذلك، هو ما سمع سفيان بقية الجواب. فالناس قالوا: لا إله إلا الله، فما نفعل به؟ فقال: لا تمسوه بأيديكم، لا تمسوه بأيديكم، فإنه، يعني يريد أن يقول، فإنه نجس، لا تمسوه بأيديكم، ولكن ارفعوه بالخشب وواروا به التراب، كما في الحديث الذي رواه النسائي من حديث علي بن أبي طالب حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عمك الشيخ قد مات، أي أبو طالب. واضح؟ إن عمك الشيخ قد مات، فقال النبي: اذهب فواره، اذهب فواره، وهذه نأخذ منها حكم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له علي إن عمك قد مات، إذن هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له اذهب فواره، ولم يكن له مثلا البقاء لله أو الله يرحمه أو كذا مما نسمعه اليوم، لم يكن له هذا لأنه مات كافرا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فواره، ولم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فلا يجوز أن تشهد جنازة من مات كافرا على الشرك والعياذ بالله. فقال سفيان لا تمسوه بماذا؟ بأيديكم. وقد يشعر بهذا بأن سفيان يقول بقول مالك، لأن هل الكافر نجس نجاسة حسية أو معنوية؟ في خلاف بين أهل العلم. مالك رحمه الله يقول بأنه نجس نجاسة حسية، نجاسة حسية، وهذا مذهب ابن حزم أيضا. وخالف الجمهور في ذلك بأنه نجس نجاسة معنوية، أي نجاسة اعتقادية، وهذا ليس هو محل البحث، والصحيح هو مذهب الجمهور. ولعل سفيان قال لا تمسوه بأيديكم، لعله يقول بقول الإمام مالك وابن حزم، ولعله يقول هذا إيه زجرا، فإنه هذه مسألة مهمة جدا، قد يخرج العالم عن حكم هو لا يراه ولكن زجرا لغيره. يعني مثلا في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. واضح؟ إذن الناس الذين يخرجون في الثورات والمظاهرات هذه مصيبة. ما هو؟ هو رجل من رجلين، إما أن يورط نفسه في قتل مسلم، وإما أن يورط مسلم في قتله، فهو أحد رجلين. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري علق قائلا قال ولعل ابن عمر رضي الله عنه يذكر هذا من باب الزجر، لأن القتل له مخارج، قد يعفو عنه ولي القاتل، وقد يذهب ويعطيه الدية، وإن كان قتل خطأ ففيه عتق رقبة أو صوم شهرين أو الدية، إذن لها مخارج. واضح؟ فابن عمر رضي الله عنه حينما قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها، لا ينصرف إلى ذهنك كيف لا مخرج لها، لا، لها مخارج كما ذكرنا، إما أن يعفو عنه ولي الدم. واضح؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، إما أن يعفو عنه، وإما أن يعطيه الدية، وإما إن كان قتل خطأ ففيه تحرير رقبة أو صوم شهرين إلى آخره، إذن لها مخارج. فلماذا قال ابن عمر رضي الله عنه ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا من باب الزجر ليزجر غيره عن هذا الأمر. إذن يؤخذ من هذا أن من فعل السلف أن الرجل قد يخرج عن حكمه الذي يتدين به زجرا لغيره. زجرا لماذا؟ زجرا لغيره، لكن انتبه هذا استثناء، هذا استثناء لا يجعل أصلا، ويبين هو ذلك، يعني لا يجعل أصلا، لأن كثير من الناس يجعلون الاستثناء أصل. ابن عباس حينما سئل هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، ليست له توبة، مع أنه في صحيح البخاري في الأدب المفرد للإمام البخاري جاءه رجل، هذا عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، جاءه رجل هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال انتبه، قال لا ليس له توبة. بعد أن ولى الرجل قال عطاء لابن عباس قال أهكذا كنت تفتينا؟ معنى ذلك أن ابن عباس يفتي بخلاف ذلك، فقال أهكذا كنت تفتينا؟ فقال لا، ولكني رأيت في عينيه الشر، الشر. إذن ابن عباس هنا إيه؟ بيّن أنه فعل هذا إيه؟ زجرا حتى لا يأخذ الرجل الفتوى ويذهب فيقتل. إذن هذا أيضا من فقه السلف. إذن قد يقول الرجل كلاما واضح ولكن من باب إيه؟ من باب الزجر، واضح. فيحتمل أن سفيان يقول هذا من باب الزجر، ويحتمل أن سفيان يقول بقول مالك وكذا الإمام وكذا ابن حزم رحمه الله. قال أن أصلي عليه؟ قال لا ولا كرامة، لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره. انظر إلى التحقير، واضح. ليس كما في زماننا الآن يوقرونهم والعياذ بالله في مماتهم. وقال ابن المبارك: ما أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. يا الله، انظر الكلمة، السلف ما يبالغون ولا يجاملون أحد، يعني لا يجاملون أحد، لا. السلف إذا قالوا كلمة فهذه كلمة يتدين بها إلى الله عز وجل، يعني لا يجامل أحد على حساب الاعتقاد أو على حساب الدين. إذا قال لا أعلم، فعلا هو لا يعلم أحد أعلم من فلان هذا، واضح. ليس كما نفعل اليوم إلا من رحم الله، قد نجامل بعض الناس حتى على حساب الاعتقاد، فلان على السنة وفلان كذا وفلان كذا. طب فلان هذا له أخطاء منهجية كثيرة، لعله إن شاء الله يصلح. إذن لعله إن شاء الله يصلح، أنت تعرف، إذن لا تثني هذا الثناء البالغ فيه، لأن ثناؤك هذا يغتر الناس، سيغتر الناس به، واضح. لكن السلف ما كانوا يجاملون أحد في الاعتقاد. فإذا كان مثلا صاحبي وأماشيه وأجالسه وأحب أنا فأجامله، لا، السلف ما كانوا يقولون هذا الكلام، وليس عندهم هذا أصلا، واضح. فكان ابن مبارك رحمه الله يقول: ما أعلم أحد على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعن ابن عيينة قال سفيان بن عيينة: ما رأى سفيان مثل نفسه. يعني انظر إلى هذا الكلام، ما رأى سفيان مثل نفسه. هذا باختصار كلام أئمة السلف في سفيان الثوري رحمه الله. نبدأ في اعتقاده. وكلمة اعتقاد سفيان الثوري، كلمة اعتقاد الأوزاعي، ليس معنى هذا، أو عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس معنى هذا أنها عقيدة يستقل بها، لا، بل هي عقيدة السلف الصالح، واضح. فعقيدة سفيان، عقيدة الموزاعي، عقيدة الوسطية، عقيدة الحموية، غيرها من كتب الاعتقاد، هي عقيدة السلف الصالح، واضح الكلام. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حينما كان يتكلم في مسألة العقيدة الوسطية والمناظرة التي نظروه فيها، قال: فسألني الخليفة آنذاك: اكتب لنا عقيدتك. فقال: إن العقيدة لا تؤخذ مني، إن العقيدة لا تؤخذ مني، واضح، ولا من أحمد ولا من مالك ولا من الشافعي ولا من غيرهم، واضح، بل هي عقيدة الصحابة. مفهوم الكلام؟ بل هي عقيدة الصحابة. فإذا قال قائل: هذه عقيدة الأوزاعي، عقيدة سفيان، بل هي عقيدة الصحابة، واضح. هذه العقيدة ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب أي اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي من أكبر الكتب التي تعتني بأثار السلف، هو والسنة للخلال. السنة للخلال كتاب حافل بكلام الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الإبانة لابن بطة كتاب أيضا حافل بالأثار عن السلف الصالح. قال: اعتقاد أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري رضي الله عنه. وكلمة رضي الله عنه إذا سمعتها لأحد من السلف بغير الصحابة ف فإنما هو من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنه، رضي الله عنه. إذن هذا خبر في باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد ابن الرجيان قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى. بسر من رأى يعني من بغداد، كانت بغداد تسمى هكذا، سر من رأى. واضح؟ الموصلي بسر من رأى، يعني بسر من رأى أي ببغداد. واضح؟ فكانت تسمى هكذا، أي من يراها يسر. سنة 57 و200. قال: سمعت شعيب ابن حرب يقول، وشعيب ابن حرب هو تلميذ سفيان، قال: سمعت شعيب ابن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. انتبه. قال أي شعيب لسفيان: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني به بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنج أنا وتؤخذ أنت. فقال يا شعيب: هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب، أي سفيان يقول له اكتب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كفر، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، ما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال سفيان: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت، انتبه، ستجد كل كلمة يقول له لا ينفعك ما كتبت. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت، وهذه لها مغزى هامة جدا ستعرفها إن شاء الله حينما نأتي إليه. قال يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنته ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما عدل أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب ابن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. لاحظ، هناك مسائل فقهية دخلت في الاعتقاد، سنعرف لماذا السلف يدخلون بعض مسائل فقهية في الاعتقاد. قال يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس، سماه أخوهم، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله رب بما أغويتني. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل. قال يا شعيب قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. ما هو الضابط في هذه المسألة الصلاة خلف البدع؟ سنتكلم فيها إن شاء الله عز وجل ونأتي بكلام ابن تيمية في تفصيل كلام السلف في هذه المسألة. قال يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. لأنه قال له حدثني بحديث إذا سألني ربي أقول حدثني به سفيان. قال إذا في آخر العقيدة قال يا شعيب إذا قال لك ربك هذا فقل له حدثني بهذا سعيد سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي تبارك وتعالى. وهذه ليست من مسألة ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، لا، لأنك ستعرف أن السائل متبع. يعني هذا السؤال الذي قيل لا يخرج إلا من إنسان متبع. نبدأ بقوله أي شعيب بن حرب. قال شعيب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله إيه عز وجل به. حدثني بحديث من السنة. كلمة السنة لها إطلاقات قد يذكرها أهل فن الفقه ولها تعريف، وقد يقولها علماء مصطلح الحديث ولها تعريف، وقد يذكرها علماء الاعتقاد ولها تعريف. إذن ماذا يقصد هنا بحدثني بحديث من السنة؟ أيقصد به الإطلاق الفقهي أم الإطلاق الاصطلاحي الحديثي أم الإطلاق العقدي؟ فتعريف السنة عند علماء الفقه حتى لا يشكل عليك، تعريف الفقه السنة عند علمائه أي أصحاب هذا الفن، لأن لكل فن واضح لهم مصطلحات يتعاملون بها. فالفقيه يقول هذه سنة، الأصول يقول هذه سنة، أي المقابلة للواجب، المقابلة للواجب. فالفقيه والأصولي يقول هذا واجب وهذه سنة، أي نافلة مندوب، واضح؟ فيقول هذا واجب وهذا سنة. أنت حينما تسمع أن هذا سنة، واضح، هذا الحكم سنة، ركعتين الظهر النافلة سنة، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، العشاء، سنة الليل، أنت ينصرف إلى ذهنك ماذا؟ أي النافلة، واضح الكلام؟ إذا قال علماء المصطلح كلمة سنة إنما يقصدون به كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف السنة عندهم، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، لأنهم يتكلمون في السند، فكل سند إلى صاحبه يقول فيه قال رسول الله، فعل رسول الله، رأى النبي كذا، أو كان النبي وصفه كذا، واضح الخلقي أو الخلقي واضح. إنما أصحاب مصطلح الحديث يبحثون في هذا، فالسنة عند علماء مصطلح الحديث كل قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي وصل إليهم، هذه السنة إيه؟ عندهم. واضح الكلام؟ هذا مهم جدا. فإذا أتيت لتقرأ واضح، فتقرأ مثلا في كتب الفقه يقول هذه سنة، فلا يختلط عليك أن صاحب المصطلح الحديث يقول هذه سنة، ولا يختلط عليك أصول السنة للإمام أحمد. فهل الإمام أحمد إذا قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، هل يقصد يعني السنة التي يعنيها الفقيه أي المستحبات؟ إذا قال البربهاري مثلا شرح السنة سيشرح النوافل؟ ها؟ لا. بعض الناس قال مثلا، يقول لي كنت أشرح أصول السنة للإمام أحمد، فقال لي نريد كتابا في الاعتقاد، يعني حضرتك بشرح الفقه فإحنا نريد كتابا في الاعتقاد، فهو ظن أن أصول السنة يعني إيه في الفقه يعني، واضح. فقلت هذا كتاب في إيه؟ في الاعتقاد، واضح. ففرق بين هذا التعريف وهذا التعريف، ولكل الفن إيه تعريفه. علماء الاعتقاد إذا ذكروا كلمة السنة أي المقابلة للبدعة، أي المقابلة، فيقال هذه سنة وهذه بدعة، واضح. أسألك مثلا عن عدم الخروج على الحاكم فتقول هي سنة، أسألك عن ركعتي بعد الظهر تقول هي سنة، الجواب واحد والسؤال مختلف، فكيف أعرف أن هذه سنة يعني مستحبة؟ إذن مستحب، إذن إذا خرجت عليه فلا أأسم لأنه قال لي هذه سنة. لا، انتبه، إذا ذكر لك كلمة السنة، ذكر لك كلمة السنة في أمور المنهج والاعتقاد، إنما يقصد بها ماذا؟ يقصد بها السنة المقابلة للبدعة. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، حديث العرباض عند أصحاب السنن، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. انتبه، إذن عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طيب ما هو خلاف ذلك؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة إيه؟ بدعة. إذن جعل مقابل هذه السنة هي البدعة. لذلك تعريف البدعة عند الشافعي كل قول يخالف الصحابة، واضح. إذن أيما قول خالف الصحابة فهو إيه؟ هو البدعة. تعريف البدعة عند الإمام الشافعي، ذكر هذا البيهقي في المدخل عن الإمام الشافعي. إذن قوله هنا حدثني بحديث في السنة، بحديث من السنة، إنما كلمة من السنة التي يقصد بها السنة المقابلة للبدعة، لأنه سيذكر له أصول من أمور السنة أي المقابلة للبدعة، واضح الكلام. فلا ينصرف إلى ذهنك اختلاط الألفاظ، واضح. فعلماء الفقه أصحاب فن لهم تعريف، علماء المصطلح أصحاب فن لهم تعريف، علماء الاعتقاد أصحاب فن لهم تعريف، والكلمة واحدة ولكن الكل إيه؟ يعرفها بتعريف. فالسنة عندهم هي المنهاج، الطريقة، واضح. شرح السنة، كلمة شرح يعني بيان، فإذا قال البربهري شرح السنة أي بيان طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واضح الكلام. إذن كلمة السنة إذا ذكرها علماء الاعتقاد إنما يقصدون بها السنة المقابلة للبدعة. واضح الكلام؟ قال حدثني بحديث من السنة. وانتبه هنا، هذه المسألة الأولى، واضح؟ المسألة الأولى إذن قوله من السنة، وحينما قال له من السنة لم ينصرف إلى ذهن سفيان أي السنة الفقهية، واضح الكلام؟ إذن هذا أولا، المسألة الأولى أن كلمة السنة التي يذكرها علماء الاعتقاد أي المقابلة للبدعة، واضح؟ فإذا قيل لك الخروج خلاف السنة، المظاهرات خلاف السنة، الأحزاب خلاف السنة، واضح؟ لا ينصرف إلى ذهنك خلاف السنة، إذن لو فعلتها لا أأسم، لأن السنة تعريفها ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ولا يتوعد بالعقاب تاركه، واضح؟ فإذن أنا لو فعلت هذه الأمور فأنا لا أعاقب. لا، هو لا يقصد السنة التي يعنيها علماء الفقه، إنما يقصد السنة التي يعنيها علماء المنهج، علماء الاعتقاد. افهم هذا جيدا. إذن هذه المسألة الأولى في قوله من السنة. المسألة الثانية أن هذا الكلام إنما خرج من إنسان متبع لا من إنسان مقلد، وفرق بين الاتباع وفرق بين التقليد. انظر، بيقول له حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به، وقال له حدثني بحديث من السنة، لم يقل له ما رأيك في كذا، واضح؟ هنا مسألة، فرق بين الاتباع وفرق بين التقليد. التقليد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. هذا تعريف ماذا؟ تعريف التقليد، قبول قول من ليس بحجة، واضح؟ بشر مثلك مثله، هذا قوله ليس بحجة، بغير حجة أي بغير دليل. النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي قوله حجة، واضح؟ قوله إيه؟ حجة، لأن كلامه وحي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تفهم مسألة مهمة جدا، إذا كان علماء الأصول اختلفوا في قول الصحابي أهو حجة أم لا، فما بالك ممن هو دون الصحابي، كيف تجعل قوله حجة في دين الله؟ واضح؟ بدعة زماننا الآن التقليد الأعمى، بل وليس التقليد المجرد، بل التقليد الذي أنكره أئمة الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله، وهو التقليد الذي لاح أمامه الدليل فيذكر الدليل ومع ذلك يحتج بأن فلان ماذا قال، والدليل يخالف كلامه ومع ذلك يحتج بأن فلانا قال. هذا التقليد أولا قال ابن القيم أجمع أهل العلم على تحريمه. ثانيا ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى قال وقد يكون صاحبه كافرا إذا استحل ذلك، قد يكون صاحبه كافرا إذا استحل ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله من أوجب على الأمة اتباع شخص مثل من؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. من أوجب على الأمة اتباع شخص يستتاب أو يقتل، هذا في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم في كتاب الروح والمقلد أقل أحواله أنه فاسق، واضح؟ أن يلوح له الدليل ومع ذلك يتركه، صارت الآن بدعة العصر نسأل الله السلامة هو التقليد والتعصب الأعمى، واضح؟ تجد السؤال هكذا، إذا سألك إنسان وقعت واقعة، تجد السؤال من أخيك هكذا، ماذا قال فلان في كذا؟ السؤال غلط. انظر إلى شعيب يقول له إيه؟ حدثني بحديث من السنة، وإنما السؤال ما دليل فلان في كذا، لا يقال ماذا قال فلان، لأن تقال هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي في هذا؟ واضح؟ فعدل السؤال، ماذا قال النبي في هذا؟ قال النبي كذا كذا كذا. هذه كلمة تقال لمن؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ أما ما دون ذلك إنما لا يقال ماذا قال، إنما يقال ما دليل فلان في كذا، كما قال ابن القيم: فليس لنا فتوى المفتي، وإنما لنا دليل المفتي. ليس لنا فتوى المفتي وإنما لنا دليله. واضح؟ افهم هذا. إذن التقليد قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، هذا تقليد مذموم. لماذا؟ لأن الأصل أن يذكر الدليل. فإن قال قائل: إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، قال ابن القيم: نعم، وكذا الشوكاني وكذا ابن حزم قالوا: نعم، فإن أهل الذكر هم الذين يفتون بالذكر، أي بالكتاب والسنة. واضح الكلام؟ وأنت عبد، ولم يتعبدنا الله عز وجل إلا بقوله وبقول النبي عليه الصلاة والسلام وبما أجمع عليه الصحابة. واضح؟ لم يتعبدنا بغير بخلاف ذلك. تجد الآن تعارض سنة النبي عليه السلام بقول فلان، كيف فلان يخطئ؟ كيف فلان هل يقول بخلاف السنة؟ وارد أن يقول بخلاف السنة، ما ظهر أمامه الدليل، ظهر ونسي، ظهر وضعف، كان ضعيفا عنده وصحيح عند غيره. فلا تعارض كتاب الله وسنة النبي عليه السلام بقول شيخ. واضح الكلام؟ فالتقليد هذا مذموم. لذلك الأصل السادس من أصول الدعوة، أصول منهج السلف لعبد السلام بن برجس، وقد شرحتها بفضل الله في 4 محاضرات. في الأصل السادس قال: فرق بين الأخذ من أهل العلم من أهل السنة، وفرق بين التعصب لهم. واضح؟ ليس معنى أنك تأخذ منه العلم، واضح، وله جميل عليك أنه علمك فلك أن تشكره، ليس معنى هذا أنه إذا خالف السنة وأنت علمت السنة أيضا أن تتبعه في ذلك. لا، إذا انتقل الاتباع إلى الحزبية، لأن هذه تعريف الحزبية، إذا ذكرت كلمة الحزبية لا ينصرف إلى ذهنك فقط الأحزاب التي في البرلمان أو الأحزاب الجماعات فقط، لا، قد يكون العبد حزبيا وهو لا يدري، لأنه ما تعريف الحزبية؟ الحزبية هي عقد الولاء والبراء على شيء. واضح؟ أن تعقد الولاء والبراء على شيء، شيء هذه نكرة، قد تعقد الولاء والبراء على نفسك، على نفسك، على قولك أنت، كل من قال بقولك فأنت تتولاه وتحبه، وكل من قال بخلافه فأنت تتبرأ منه. واضح الكلام؟ قد تعقد الولاء والبراء على ذلك، وقد تعقد الولاء والبراء على شيخك، قد تعقد الولاء والبراء على صاحبك، قد تعقد الولاء والبراء على أمير جماعتك، قد تعقد الولاء والبراء على فلان. هذا تحزب، وهو التحزب المذموم. أما التحزب الممدوح هو عقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة وبما أجمع عليه الصحابة، هذا هو الذي الله عز وجل مدح أصحابه. واضح؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن تحزب، نعم، ولكن تحزب على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. واضح الكلام؟ إذن هذا التقليد، الاتباع هو قبوله بماذا؟ بحجة. وعرف الإمام أحمد الاتباع هو اتباع قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا اتباع ما أجمع عليه السلف الصالح كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد. إذن فرق بين الاتباع وفرق بين التقليد. فإذا قال قائل مثلا أنا متبع لفلان في هذه المسألة وهي مخالفة للسلف، تقول لا أنت لست متبع إنما أنت مقلد. وفرق بين التقليد وفرق بين الاتباع. واضح الكلام؟ قال حدثني، قال شعيب لسفيان ابن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة. إذن حدثني بحديث من السنة، أولا سؤال، ما معنى كلمة من السنة إذا ذكرها علماء الاعتقاد؟ أي الجواب أي المقابل للبدعة. ما معنى كلمة السنة عند علماء الفقه وأصول الفقه إذا أطلقت عندهم؟ إنما يراد بها المقابلة للواجب. واضح الكلام؟ ما هي تعريف السنة عند علماء مصطلح الحديث؟ سؤال، الجواب كل ما أضيف، هذا تعريف مصطلح السنة عند مصطلح الحديث، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وصف خلقي كما تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي، حديث ضعيف لا يثبت. واضح؟ عائشة مثلا في عند أصحاب السنن عند الخمسة إلى النسائي قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره رجلا، هذا حديث أنس، شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط، يعني ليس بخشن ولا بناعم جدا. واضح؟ ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه، هذا وصف إيه؟ خلقي. واضح؟ هذا يهتم به علماء الحديث. واضح؟ المسألة الثانية أن هذا السؤال خرج من إنسان متبع. واضح؟ خرج من إنسان متبع. وفرق بين الاتباع وفرق بين التقليد. فأنت لو أخذت الدليل من المفتي أنت متبع، أنت اسمك متبع لأنك اتبعت الدليل. قال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ الكتاب والسنة. واضح؟ فقال هنا إيه؟ اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الكتاب والسنة اتباع، بخلاف ذلك ليس اتباعا. واضح الكلام؟ فإذا أخذت من المفتي الدليل فهذا يسمى إيه؟ اتباعا لمن؟ للدليل. أما إذا قال لك قولا مجردا وأنت التزمته هذا يسمى تقليدا، فضلا عن أن تنافح عليه، فضلا عن أن يلوح أمامك الدليل وتتركه لقوله، فضلا عن أن تناظر عليه، هذا خطأ. حتى الذين قالوا إذا قلدت رجلا، إذا قلد العامي شيخا قالوا المقلد لا يناظر ولا يباحث ولا يتكلم. يعني انتبه، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا في الفتاوى الكبرى وكذا ابن القيم في إعلام الموقعين وكذا الشاطبي، المقلد العامي إذا أخذ قول العالم، واضح، قال له افعل كذا، لا يناظر العام عليه ولا يباحث فيه ولا يوالي ويعادي عليه، لأنك مقلد، أنت أعمى كيف تناظر فيه؟ واضح؟ أنت جاهل. واضح الكلام؟ قال ابن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله قال أجمع أهل العلم اجمعه على أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. واضح الكلام؟ هذا جاهل في هذه المسألة، إذا لا كيف يناظر جاهل على مسألة ما؟ كيف يعقد الولاء والبراء على مسألة ما؟ واضح الكلام؟ فالسؤال خرج من شعيب، سؤال ماذا؟ سؤال إنسان متبع ليس إنسان مقلد. ومن هنا قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية كذا، الشيخ صالح آل الشيخ أن العقيدة لا تقليد فيها. هذه المسألة الثالثة، أن العقيدة إيه؟ لا تقليد فيها. انظر إلى الأصول الثلاثة، واضح؟ العلم إيه؟ بالأدلة. انظر الشيخ محمد يقول إيه؟ العلم، والعلم بالأدلة. إذن ذكر العلم ليس فقط إنما إيه؟ بالأدلة. الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله قال: ومن هنا يعلم أن الاعتقاد ليس فيه تقليد. وانظر إلى سؤال القبر، حينما يسأل المنافق أو العاصي الذي زيغ عن الجواب قال: ها لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. واضح؟ كنت أقول كما يقول الناس ما نفع. إنما ينبغي أن يفهم الأمر بإيه؟ بدليله. المنهج والاعتقاد وأمور الاعتقاد لا يصح فيها ماذا؟ لا يصح فيها التقليد، لأن أصول واضحة لا خلاف فيها. واضح الكلام؟ لا يقال أنا متوقف في المسألة، لا، أمور الاعتقاد ليس فيها إلا سني ومبتدع. واضح؟ لا يقال في المسألة قولان، لا، هذا غير صحيح. انتبه، هذا مهم جدا. أمور الاعتقاد إذا أجمعوا على أصل من أصول السنة، وهذا ذكرته في محاضرة الأولى أو الثانية في إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني، وذكرت عليها أكثر من 28 دليل، أن السلف إذا أجمعوا على أصل من أصول السنة وجيء قول ثان، واضح، يقال هذا قول مخالف ولا يجعل قول ثان للسلف. لماذا؟ فرق بين إجماع السلف في الاعتقاد وفرق بين إجماعهم في الفقه. افهم هذا جيدا. بعض الناس وقع الخلل في أمور كثيرة من هذا الباب. واضح؟ في أي مسألة يقول لك مثلا مسألة الخروج، انظر إلى فلان، انظر إلى الجويني، انظر إلى الموردي، انظر إلى فلان، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، إذن هذه خلاف، فيها خلاف، فكيف يكون فيها الإجماع؟ فيحصل عندك أنت الإشكال. واضح؟ فالجواب أن الإجماع من السلف في على أصل من الأصول وخالف غيرهم لا يقال قول ثان، إنما يقال قول مخالف الإجماع. واضح الكلام؟ إنما يقال قول إيه؟ مخالف للإجماع. انظر مثلا أبو حنيفة، لو أنه خالف العلماء في مسألة فقهية، حكم المسألة فيها خلاف أو إجماع؟ أجيبه، فيها خلاف، صحيح أم لا؟ فيها خلاف. هذه مسألة، انظر إلى أمر الاعتقاد، تجد في كتب الاعتقاد أجمعوا على ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص. أبو حنيفة يقول لا يزيد ولا ينقص، وأهل العلم اعتبروها زلة من أبي حنيفة. المهم أنهم ما جعلوا المسألة قولا ثاني. تجد ابن حرب الكرماني في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد، في أول كتاب يقول: وهذا ما أجمع عليه السلف من لدن أصحاب رسول الله إلى يوم هذا. يقول هذه العقيدة التي أكتبها أجمع عليها السلف من لدن أصحاب رسول الله إلى اليوم الذي أكتب فيه هذا، وذكر فيها أن الإيمان يزيد وينقص. أما يعلم أن أبا حنيفة يقول بخلاف ذلك؟ يعلم، ولكن لم يجعل قوله قولا ثانيا. افهم هذا جيدا، يحل لك إشكالات كثيرة جدا. واضح؟ في أمور المنهج والاعتقاد تجد المخالف المناظر لك ليس له حجة إلا أن يأتي بأقوال المخالفين. انظر إلى فلان، إما قول منحرف في الاعتقاد وإما قول عالم زل. واضح الكلام؟ إما بقول منحرف وإما برجل من أهل السنة ولكن زل في هذا، اعتبرها أهل العلم له زلة، لا يجد أن يخرج من هذا الكلام إلا بهذا الكلام. أنت جوابك له بنقول السلف أجمعوا على هذا الأصل ووضعوه في كتب الاعتقاد، فإذا أردت أن تقول هناك قول لا يقال قولا ثانيا، إنما يقال قول مخالف الإجماع. فإن قال كيف إذا خالف أبو حنيفة في الفقه، نقول نعم فرق بين إجماع السلف في الاعتقاد وفرق بين إجماعهم في الفقه. افهم هذا جيدا كاسمك، واضح الكلام؟ تجد في أمور كثيرة جدا يحتج عليك بهذا. انظر خالف في الخروج 1 و2 و3 و4 و5، انظر خالف في كذا 1 و2 و3 و4 و5، قل كما شئت لأنه قول لا يجعل قولا ثانيا، لأنك لو قلت بذلك أنا سألزمك بكل من خالف في أمور الاعتقاد. إذن القرآن كلام الله، وجد مخالف، صحيح ولا لا؟ وجد مخالف، هل تجعله قولا ثانيا؟ الإيمان يزيد وينقص، وجد مخالف. الإيمان قول وعمل، وجد مخالف. التربي على الصحابة، وجد مخالف، هل تجعلها قولا ثانيا؟ واضح؟ إذن فرق بين إجماع السلف في الاعتقاد وفرق بين إجماعهم في الفقه. ما الفرق؟ فرق الإجماع الفقهي إذا خالف عالم ما يخرق الإجماع. يخرق ماذا؟ الإجماع. الإجماع الاعتقادي إذا خالف السلف رجلا ما أو أناسا ما لا يجعل قولا ثان، إنما يقال قول مخالف للسنة. واضح الكلام؟ افهم هذا جيدا. قال هنا حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان. انتبه، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ ماذا؟ تؤخذ من؟ وتؤخذ أنت. أنا أنجو، لماذا؟ لأنه قال له في أول الأمر حدثني بحديث من السنة، ما قال له قل لي رأيك في هذا. واضح الكلام؟ لأنه وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى في سورة القصص ماذا أجبتم المرسلين، ومن هنا سأله حدثني بحديث من السنة. أما إذا وقف بين يدي الله عز وجل، لماذا قلت بهذا القول؟ قل يا رب قلت بقول فلان، وهل أنا تعبدتك بقول فلان؟ فماذا جوابك؟ هنا سيجد المخرج، صحيح؟ لأنه قال له إيه؟ حدثني بحديث من السنة. شعيب سيجد المخرج. انظر، شعيب وضع للسؤال جواب، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين السلف وبيننا، أنه يقول الكلام ويسأل السؤال ويجيب الجواب، واضح، ويضع نصب عينيه موقفه بين يدي الله عز وجل. أما المقلد، ماذا قال فلان في كذا؟ يجوز لا يجوز؟ إذا سئلت يوم القيامة بأي شيء قلت هذا؟ قلت يا ربي بقول فلان، وهل أنا تعبدتك بقول فلان؟ إنما تعبدتك بقولي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ رجل يسأل يوم القيامة أشعري ورجل سني، يسأل الله السني أنت قلت بل يداه مبسوطتان، قلت ينزل ربنا في الثلث الأخير من، وأنت قلت نعم أثبت صفة النزول، واضح، وأثبت معنى النزول ولكن أفوض كيفية النزول، بأي شيء قلت هذا؟ أقول يا رب قلت بما قال به نبيك، قال ينزل ربنا فقلت ينزل ربنا. أما الأشعري، تعال أنت قلت تنزل رحمة ربنا، بأي شيء قلت هذا؟ قال به فلان، وهل أنا تعبدتك بقول فلان؟ من الناجي؟ السني؟ ومن الهالك المسؤول؟ هذا المقلد الأعمى. واضح الكلام؟ فينبغي أن تضع في كل مسألة السؤال بين يدي الله عز وجل. سيسألك عن هذا، لا تظن أنك غير مسؤول، لا، ستسأل. أحصاه الله ونسوه، في كل مسألة ستسأل. قلبك كان يميل إلى ماذا؟ الاتباع أم إلى فلان؟ ستسأل. انظر يا شعيب، فإن سألني قلت حدثني بهذا الحديث سفيان، خلاص، واضح. قال فأنجو أنا، هو لماذا جزم بالنجاة؟ فأنجو أنا لماذا؟ لأنه قال حدثني بحديث من السنة فأنجو أنا، وأما أنت فإيه؟ فتؤاخذ. أما المقلد، مقلد ماذا؟ فيؤاخذ أيضا. واضح؟ لأنه تعبد لله عز وجل بأقوال الناس، تعبد لله بأقوال الناس. وإذا أردت أن تعبد لله بأقوال الناس ستجد لكل مقالة قائل. يا رجل، وجد لقول لمقالة أنه ليس للكون خالق قائل، وجد لها إيه؟ قائل. فما دونها إذا أردت أن تجده ها ستجده. واضح؟ ستجد هذا، أيما مقالة ستجد لها قائل. وجد للكون ليس له خالق، وجد لها قائل بالملايين، فما دونها ستجد. واضح؟ إنما الله عز وجل يتعبدك بماذا؟ بالكتاب والسنة، بما أجمع عليه السلف الصالح. فقال يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ واضح؟ لأنه خوف شعيب، خوف سفيان، قال هذا توكيد وأي توكيد. قال له اكتب يا شعيب. إذن الكتابة هذه مسألة، الكتابة من تحمل العلم، من تحمل العلم. علماء المصطلح حينما يتكلمون في اتصال السند يذكرون مسألتان، يقولون أولا ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ما تعريفه؟ تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. واضح؟ ويبدأ يعرفه في الحديث في هذا التفصيل. أول كلمة ما اتصل إسناده، هذه يجعل فيها إيه؟ مسألتان، مبحثان. المبحث الأول القوادح في اتصال السند، القوادح في اتصال السند، ما الذي يقدح في اتصال السند فنحكم عليه بالضعف. واضح؟ فيذكرون ألا يكون مرسلا، وألا يكون معلقا، وألا يكون معضلا، وألا يكون منقطعا، وألا يكون مدلسا. كل واحدة من هذه لها أيضا تعريف وتفصيل. فيذكرون القوادح في اتصال السند، ثم يذكرون طرق اتصال السند. واضح؟ طرق اتصال السند، فيذكرون عدة طرق لاتصال السند ويبحثون فيها أيضا. فيذكرون أولا مثلا أفضل طريق هو السماع مباشرة من الشيخ. واضح؟ هذا اسمه إيه؟ تحمل العلم سماعا مباشر. واضح الكلام؟ أنا مثلا تلميذك، فأنت بتحدث بحديث فأنا تحملته عنك، فاسمي سمعت هذا الحديث سماعا مباشرا. كتاب مثلا للشيخ صالح مثلا، قال الشيخ أنت تجلس أمامه فتقول سمعت هذا الكتاب سماعا مباشرا من الشيخ. واضح؟ هذا طريق. هناك سماع بواسطة، هذا أيضا طريق من طرق اتصال السند وتحمل. واضح؟ تقول سمعت بواسطة، أي حدثني فلان مثلا، حدثني فلان، هذا سماع بإيه؟ بواسطة، هذا تحمل أيضا. هناك أيضا طرق أخرى مثل الكتابة، يقول الشيخ لتلميذه اكتب هذا الحديث، واضح، ثم يكتب عنه ويحدث به كما فعل من؟ كما فعل شعيب هنا، واضح، فيقول الشيخ اكتب كذا فيكتب ثم يحدث، ككثير من كتب الاعتقاد وغيرها. هناك أيضا طريق يسمى بالمناولة، أن الشيخ له كتب يحدث بها، له كتب خاصة به فيناولها للتلميذ، يقول حدث بها، واضح. هناك الوصية، أن يموت قبل أن يموت الشيخ يوصي بأن فلان هذا يحدث بأحاديثي، هذه تسمى بماذا؟ تسمى بوصية، واضح الكلام؟ تسمى بالوصية. هناك أيضا الوجادة، هناك الوجادة، هذا أيضا طريق طرق، هذا أيضا طريق من طرق ماذا؟ اتصال السند وتحمل العلم، هو أن يصح السند، أن تجد كتابا صحيح السند إلى صاحبه. يعني مثلا أنت بتشتري مثلا كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، هذا الكتاب أولا هل أنت سمعته من ابن تيمية؟ ها؟ يعني مثلا نحن الآن نحدث بعقيدة سفيان، صحيح؟ تعال معي في طرق اتصال السند، هل أنا سمعته من سفيان؟ ها؟ لا، ما سمعته مباشرة. هل سمعته بواسطة؟ ما سمعته بواسطة. هل أقرأه عليكم مناولة؟ سفيان ما ناول. هل أوصى بالعقيدة لي؟ لا، ما فعل ذلك. هل كتبها لي؟ لا، إنما هي ماذا؟ وجادة، يعني هذه العقيدة في كتاب اللالكائي صحيحة السند إلى سفيان، تسمى بماذا؟ بالوجادة، صحيح أم لا؟ لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول وكل ما نحدث به نقول به الآن وجادة. أنت مثلا يشرح لك الشيخ صحيح البخاري، هل الشيخ سمع من البخاري؟ ها؟ لا. هل سمع منه بواسطة؟ لا. هل كتب إليه؟ هل ناوله؟ هل أوصى إليه؟ هل كتب له؟ لا. فلماذا تحدث؟ لأن الكتاب صحيح السند إلى البخاري، فتسمى وجادة، واضح الكلام؟ تسمى بماذا؟ تسمى بالوجادة، مفهوم الكلام؟ هذه الكتابة هي من ضمن طرق تحمل ماذا؟ تحمل الحديث، فقال له اكتب، واضح الكلام؟ فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا مسألتان، المسألة الأولى وهي لماذا لم يبدأ بخطبة الحاجة؟ لماذا لم يبدأ بخطبة الحاجة؟ الجواب، عندك جواب؟ خطبة الحاجة اختلف أهل العلم فيها، القول الأول بأن خطبة الحاجة تقال في بداية كل حديث، ففي خطبة الجمعة تبدأ بها، في محاضرة تبدأ بها، في عقد نكاح تبدأ بها، تحدث أصحابك بحديث في الدين مثلا، تجلس تكلمهم في مسألة ما تبدأ بها. إذن خطبة الحاجة يبدأ بها في كل بداية حديث، تحاضر محاضرة، تخطب جمعة، تبدأ بها. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح الكلام؟ واحتج بالحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث ابن مسعود قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. واضح؟ في النكاح وغيره، يعني عند عقد إيه؟ عند عقد النكاح مثلا، إذا أردت أنت مثلا تذهب وتعقد في عقد النكاح، فبتقول إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. واضح؟ طبعا ولي المرأة في هذا الزمان لو قلت له هذه الخطبة ممكن يطردك أصلا، يقول لك إلا يا ابن الله يحفظك، احنا ناقصين. فابن مسعود قال في خطبة الحاجة وإيه وغيره، هذا مذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذا الإمام النسائي ترجمته للحديث يقول هذا. واضح الكلام؟ القول الثاني بأن خطبة الحاجة تقال ولكن لا يلتزم بها، لا يلتزم بها، يعني ليس كل مرة تقول إن الحمد لله نحمده ونستعين به، لا تلتزم بها في خطبة الجمعة. واضح؟ إنما تقولها مرة، ومرة تبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن لا تلتزم بها. فإن التزمت بها على خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة على المنبر، فهي بدعة. وهذا قول الدكتور بكر أبو زيد في كتاب الدعاء. وأيضا من أهل العلم من كبار علماء اللجنة الدائمة قال الالتزام قولها أصلا في خطبة الجمعة بدعة أصلا. واضح الكلام؟ الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة اسمها خطبة الحاجة، وحرر فيها أسانيد الحديث، وبين خطأ من قال بأنها محصورة في النكاح فقط. قال لا، ليست في النكاح فقط، إنما هي في النكاح وفي غيره. واضح الكلام؟ لكن لم يبين الشيخ مذهبه في مسألة التزامها في خطبة الجمعة. انتبه معي. الذين قالوا، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذين قالوا بأنها عامة في خطبة الجمعة وفي غيرها احتجوا بكلام ابن مسعود. بماذا؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره، إذن هذا كلام عام. واضح؟ اقترب. واضح؟ إذن هذا كلام إيه؟ إذن هذا كلام عام حتى لا تذهب. الذين قالوا بأنها بدعة من أين مأخذهم؟ لماذا قال بأنها بدعة؟ نعم هو كلام عام صحيح، والعام يشمل جميع أفراده صحيح، هذه قاعدة أصولية أن العام، واضح، اللفظ العام يشمل جميع أفراد ما تحته. يبقى النكاح وغيره إذن هذه تشمل أفراد خطبة الجمعة، المحاضرة، واضح، التحدث بحديث في خطبة النكاح، هذه معنى كلمة وغير. إذن هذه أفراد تندرج تحت عموم قول ابن مسعود خطبنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره. فالعام يشمل جميع أفراده، لكن هذه القاعدة، انتبه، هذا الأصل أرجو من الإخوان أن ينتبهوا، لأنها مسألة هامة جدا، إن لم تنتبه لها ممكن تضيع منك، وسيضيع منك خير كثير. هذا الأصل الذي هو العام يشمل جميع أفراده يعارضه أصل آخر، ألا وهو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية تقيد عمومه عليه الصلاة والسلام وتقيد مطلقه عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ سأضرب لك مثال. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز 27 درجة، صحيح ولا لا؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. هل الحديث قيد بالفريضة أم بالنافلة؟ أجيبه، الكلام عام، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، صحيح؟ طيب، إذا جاء ناس ليصلوا قيام الليل جماعة باتفاق في غير رمضان، كتبوا مثلا في على الحاسوب، مثلا على الكمبيوتر أو في الفيسبوك، زي بيعملوا كده، عندنا دعوة اليوم قيام الليل، سيحضر الشيخ الهمام والعلامة الإمام حبر الزمان، القصة اللي ماشيين فيها دي، في اليوم الفلاني بعد العشاء، واضح الكلام؟ هذا ليس في رمضان، ونرجو الخير وهذه الأمور، وذكر لهم الآيات والأحاديث التي في فضيلة قيام الليل، واضح الكلام؟ أنت لو جئت تنكر عليه سيحتج عليك بحجتين. الحجة الأولى أن النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فبدل أن يصلي هو مفرده فيصلي جماعة وهي أفضل، صحيح؟ إذن احتج عليك بعموم أهو أولا، والعام يشمل جميع أفراده إذا كان إنسان دارس أصول. سيحتج عليك بعموم ثاني، ألا وهي الآيات والأحاديث في فضيلة قيام الليل. الآيات والأحاديث في فضيلة قيام الليل، وهذه عامة أيضا، واضح. هنا تأتي السنة العملية، فالسنة العملية تقيد المطلق وتخصص العام. انظر مثلا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، إذا نظرت إلى السنة العملية، يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة جماعة وحبز عليها، صحيح ولا لا؟ في صلاة الكسوف أمر الناس أن يصلوا جماعة، في صلاة الاستسقاء خرج بالناس جماعة، صحيح؟ في قيام الليل في رمضان كما في حديث جابر وعائشة صلى بالناس جماعة 4 أيام أو 5 أيام، شك الراوي، واضح الكلام؟ طيب، هنا سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بهم في قيام الليل قصدا في غير رمضان؟ واضح الكلام؟ إذن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، إذن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، إذن سنته التركية عدم الفعل، واضح؟ إذن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، إذن هذه السنة التركية خصصت العموم الذي هو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، لأن سنته العملية لم يفعل هذا الفعل. إن قال قائل إن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل فوقفوا بجواره وصلوا، فالجواب فرق بين الموافقة وفرق بين القصد، يعني مثلا أنا مررت أمام هذا المسجد فوجدت صاحب المسجد إمام المسجد يصلي قيام الليل قبل الفجر، واضح؟ وبقي على الفجر نصف ساعة، قلت والله سأدخل خلف هذا الرجل وصلي معه. هذا يسمى وفاقا، يسمى وفاقا، هذا الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وابن مسعود وابن عباس. ابن عباس صحيح مسلم قام، كان بائت عند ميمونة خالته، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فتوضأ ابن عباس ووقف خلفه، لكن القصد هو الاتفاق قبل ذلك. واضح الكلام؟ ففرق بين الوفاق وفرق بين القصد. القصد هو الاتفاق قبل ذلك، يا فلان اليوم إن شاء الله الشيخ جاي، واضح؟ يا فلان اليوم إن شاء الله كذا، واضح؟ ويتفق مع بعض، هذا يسمى إيه؟ قصدا. أما الوفاق فهو الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العمومات هذه تجد السنة الترقية له عليه الصلاة والسلام تركها أم لا تركها، واضح؟ الدكتور بكر احتج بهذا بأن السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ولا في حديث أنه كان في خطبة الجمعة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إنما كانت في الخطب الأخرى في غير الجمعة، واضح؟ يعني تسمى المحاضرة خطبة. في حديث أنس، في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلى الظهر ثم خطبنا إلى أن دخل العصر فصلينا العصر ثم خطبنا إلى أن دخل المغرب فصلينا المغرب ثم خطبنا. إذن سماها ماذا؟ سماها خطبة، واضح الكلام؟ قال فحدثنا بكل شيء قائم إلى يوم القيامة، حفظ من حفظ ونسي من نسي. إذن سماها ماذا؟ خطبة. فالدكتور بكر قال ليس هناك حديث يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في خطبة الجمعة ماذا؟ أنه قال إن الحمد لله نحمده. طيب وعموم بن مسعود قال يقيده عمل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فقال تقال ولكن لا يلتزم بها، تقال ولا يلتزم بها حتى لا يظن الناس أنها إيه؟ أنها سنة ودين، واضح الكلام؟ القول الثالث قال قولها أصلا على خطبة الجمعة أصلا هي بدعة بغير حتى أن تلتزمها. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي إلينا منه إيه؟ نص في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله أخذ كلام ابن مسعود لأنه صحابي، أخذ كلامه على إيه؟ على عمومه. قال لأن ابن مسعود قال علمنا النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره، علمنا، واضح؟ يعني بيّن لنا أن تقول هذه في خطبة النكاح وفي غيره. فيقال للدكتور بكر رحمه الله فلو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، واضح؟ فهذا قوله للصحابة، إذن هذا قوله بالإذن وفعله بماذا؟ بالترك. لا يقال بأنه يقدم القول على الفعل، لأن تقديم القول على الفعل عند علماء الأصول في باب التعارض، في باب التعارض. أما هنا فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بأن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في النكاح وفي غيره إذن علمنا عليه الصلاة والسلام، إذن قد إيه؟ تقال، واضح؟ لأنه قال علمنا أي بين لنا في النكاح وفي غيره، واضح الكلام؟ والله أعلم في هذه المسألة. لذلك هنا لم يبدأ بماذا؟ بخطبة الحاجة. حتى هنا مسألة مهمة أيضا، حتى لو كانت المسألة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تستمر عليها خشية أن يظن الناس أنها فريضة في وقت قلة العلم وجهل كثير من الناس، يظن استمرار الرجل على شيء أنه إيه؟ فريضة، فقد يتركها في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنها ليست أنها ليست بفريضة. وذكر هذا ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد والشاطبي في الاعتصام عندي قراءة السجدة والإنسان في صلاة الجمعة. قال مع أنها سنة فلا يستمر عليها الإمام حتى لا يظن الناس بأنها إيه؟ بأنها فريضة. وقد وجد هذا أن بعض الناس إذا لم يصلي بسورة السجدة والإنسان فيصلي بأي سورة فيها سجدة ليسجد، فيظن أن صلاة الفجر في يوم الجمعة لها خصوصية بزيادة سجدة، حتى إذا قرأ السجدة ولا يستطيع أن يقرأها كاملة إنما يقرأ الآيات التي فيها السجود فقط. واضح؟ ظنا منه أنها واجبة فريضة. وبعض المساجد ذهبت أنا إليها الإمام لم يصلي بالسجدة والإنسان أعادوا صلاة الفجر، أعادوها مرة أخرى. لماذا؟ ظنوا بأنها فرض ركن من الأركان كالركوع والسجود، إذا لم يصلي بها فهي إيه؟ فهي باطلة. واضح؟ ففي ظل هذا الجهل وعدم العلم فلا تستمر عليه على أمر ما حتى لا يظن الناس أنه فريضة. ومن هنا سفيان لعله لم يبدأ بها لهذا، فبدأ وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ونكمل إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.